وأبو عبيدة صاحب الشيباني، وأبو عبيدة صاحب الشيباني، أبو عبيدة معمر بن المثنى، الشراح كلهم قالوا الشيباني أحمد بن حنبل، هذا الكلام ليس بصحيح. أبو صاحب أبي عمرو هذا الشيباني، لأنه ما يمكن أبو عبيدة يصير صاحب الإمام أحمد، عنده مخالفات في المجاز وغيره. هو عرف بالأخذ عن الشيباني أبي عمرو. نعم نعم أحسن الله عليك. الحثالة سفلة الناس، وأصلها في اللغة ما سفلة الناس وأصلها في اللغة ما تساقط من قشور التمر والشعير وغيرها، وهي الحفالة والصخافة. الوقت، قال صاحب العين: الوقت صبيه نقطة في العين، وعين موقوتة، والوقت سواد اللون. وقال أبو عبيد: من صاحب العين؟ صاحب العين هذه بدهيات العلوم الأخرى. ها؟ عرفته؟ شو يقول صاحبك؟ خليل. ها؟ خليل، خليل بن أحمد، سبعة كلهم اسمهم الخليل بن أحمد. ها؟ سبعة كلهم الخليل بن أحمد. سبعة. أحسن الله. لا، الإشكال مهم، هذا الإشكال، أن الإنسان إذا اعترف ونوى يطلب العلم وما ما يفوته في أي فرع من فروعه يحاول يكمل. الإشكال في كوننا إذا أخذنا الشهادة قلنا دكتور انتهى، وصل من العلم غايته، مع أنه المفترض أنه الآن تفتحت له الأبواب وعرف كيف يطلب العلم من جديد. نعم. وقال أبو عبيد: الوقت أثر الشيء اليسير منه. وقال الأسمعي: يقال للبسر إذا بدا فيه الإرطاب بسر موكوت. المجل أثر العمل باليد، يعالج به الإنسان الشيء حتى تغلظ جلودها، يقال منه مجلت يده ومجلت، لغتان. وذكر الحربي أن ابن أثر العمل هنا، يعني في اليد هنا. اليد الأصل فيها أن تكون ناعمة. نعم. صح ولا لا؟ نعم صحيح. لكن العمال اللي يشتغلون في البناء وغيره هنا، في الزراعة، أيديهم ناعمة؟ لا. أي هذا المجل اللي تجده في أطراف اليد خشن، يعني خشن. أحسن الله. يقال منه مجلت يده ومجلت، لغتان. وذكر الحربي أن ابن الأعرابي المجل، أولا أبو عبيد شو اسمه؟ قاسم. أبو عبيد قاسم بن سلام. السلام. والحربي اسمه إبراهيم. إبراهيم، يلا هات بس نقرأ. اقرأ. نمشي. المجل النفت باليد ممتلئ ماء. النفت. النفت باليد ممتلئ ماء. وقال عرفته. نعم. النفط يعني الماء الممتلئ باليد. وش ماء؟ وش يصير؟ إناء. إيه، في الإناء. إناء كبير ولا صغير؟ أظن كبير. ها؟ كبير. ها؟ إناء كبير. كبير إناء. تسع قلتين. شوف الله يوفقك. وش الكلام فيها الآن؟ مش موضوع الكلام اللي يدور فيه المجل، ما قلنا أنه في اليد. نعم صحيح. الثاني الذي يليه في اليد أيضا وفي الرجل، إذا انكب عليك شاي حار وش يصير؟ يصير يعني في أيضا غير ناعمة، يعني ها؟ قضينا من غير ناعمة. مجروح. مجروح وش فيها؟ ما يصير فيها مثل الكيس فيه ماء؟ نعم صحيح. هذا هو. اللهم صل. أحسن الله عليك. نعم. وقال أبو زيد: إذا كان بين الجلد وال... أبو زيد الأنصاري معروف. نعم. إذا كان بين الجلد واللحم ماء كيل مجلت يده تمجل، ونفتت تنفت نفتا نفيتا. المنتبر المتنفت. قال الطوسي: انتبر الجرح

هي آخر الحروف قبل الياء، فهمت؟ هذا اللام ألف هو حرف؟ وشو لام ألف حرف؟ نعم. لام يضعونها بعد آخر شيء قبل الياء. لا بس في تدريس جديد شيخ حذفوه. نعم علم تدريس جديد، كنا احنا نتعامل مع كتب العلم، تبي تدور لي قبل الميم ما تجد، تقول ما هم موجود. فيه ناظر عددهم كبير. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحراقي بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف أبو شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة المدني، صدوق ربما وهم. من الخامسة مات سنة 35. إيه مصحح الحديث مختلف فيه لكن منه صحح، لأنه معارض الحديث لا تقدم رمضان بيوم أو يومين صحيح. هات الأول خلف الإمام. والخرج له البخاري جزء القراءة ومسلم والأربعة، يعني في الترجمة انتزع البخاري من الحديث وترجم به، ولكن لم يذكر حديث بنص الترجمة لأنه من كذا. نعم أحسن الله. قال المهلب احنا بنشوف شلون تخرج البخاري وأي طرف أن تشرح ما في كتاب الاعتصام وما في كتاب الفتن أو ما في كتاب الرقاق، نتشرح الآن إيه؟ في أي موضع؟ أنا أخذت 3 حديث في كل مكان وقرأتها ثم جمعت. هذا في الفتن باب إذا بقي في حزالة من الناس. هذا في الفتن، لأن كلما يعني يحيل إلى المصدر الأول المكان الأول. أين اللفظ الدال على الترجمة من الحديث؟ كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حزالة من الناس؟ هذا لفظ الحديث البخاري تزعم، لكن ما أورده البخاري الحديث المرفوع ما في هذه اللفظة لأنه من رواية العلاء، فترجم في بلفظ حديث ليس على شرطه البخاري. إذا أراد أن ينتزع كلام ومهتم به ويريد أن يستدل له يريده بلفظه في الترجمة، ما يريده في أصل الحديث لأنه ليس على شرطه. وأما مطابقة الحديث للترجمة بكيت في حزالة من الناس ما يمكن شيخ. إذا ما في شيء ترجمة؟ إذا بكيت في حزالة من الناس، لا بالحديث الأصل في البخاري. أيوة إيه لا بالعصام والثاني ما في. فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، على أنه نادر يقال للرجل ما أعقله ما أظرف ما أجلده، هذا وقته. كمل. أحسن الله عليك. قال المهلب: وأما الأمانة التي في حديث حذيفة فإنها الإيمان وجميع شرائعه، والتنزه عن الخيانة وشبهها، والجدر أصل الشيء، فدل ذلك على أن الإيمان مفروض على القلب ولا بد من النية في كل عمل، ما يذهب إليه الجمهور. وقوله نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني بعض الرجال الذين ختم الله لهم بالإيمان. وأما من لم يقدر له به وأما من لم يقدر له به فليس بداخل في معنى ذلك. ألا ترى قوله ونزل القرآن ثم قرأوا من القرآن وعلموا من السنة، يعني المؤمنين خاصة المذكورين في أول الحديث. وقوله ما أبالي أيكم بايعت،

وعلى هذا فمعنى الأمان وعلى هذا فمعنى فأبين أن يحملنها أنها بعدما انقادت وأطاعت ثبتت عليها وأدت ما التزمت به من الأمانة وخرجت عن عهدتها خرجت عن عهدتها بأدائها كما طلبت أو برفضها برفضها لأنه يقول لأن الأرض كانت تخييرا لا إلزاما إيه لكن يقول على هذا فمعنى فأبينا أحملنا أن بعدما انقادت وأطاعت قالت أتينا طائعين قبلت مفهوم قبلت نعم يستقيم المعنى فمعنى فأبينا أن يحملنها أن بعد من قالت وأطاعت ثبتت عليها شلون ثبتت على قبولها وعلى رفضها على أمر الله عز وجل بالأمان لكنها قبلت ولا رفضت هذا الكلام خلاص ما الكلام ذا كله ما لقيم ما دام رفضت ما طلبت بشيء انتهت نعم أحسن الله إليكم يعني مثل ما قيل قالت أتينا طائعين هل قالت بلسان الحال أو بلسان المقال هل قالت هذا ولا هذا بلسان المقال قدرة الإله كمل أحسن الله إليكم قال الزجاج علمنا الله تعالى أنه اعتمن بني آدم على ما افترضه عليهم من طاعته وأتمن السماوات والأرض والجبال على طاعته والخضوع له فأما هذه الأجرام فأطعنا الله ولم تحمل الأمانة أي أدتها كيف شيخ ولم تحمل الأمانة أي أدتها يعني مثل ما قال أهل العلم في الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث إيش معناه ما يضره النجاسة لم يقبل نعم وهنا أي أدت فأبينا رفضنا أن يحملنها رفضنا قبولها أو رفضنا تبعتها بأن فعلناها وأدينا كما أمرنا ما قبلوا تبعتها رفضنا تبعتها رفضنا تبعتها فأديناها على الوجه المطلوب بخلاف الإنسان الظلوم والجهول الذي قبل ولم يؤدي الأمانة حسن الله إليكم. لكن هذا كله على خلاف ظاهر اللفظ يعني ظاهر اللفظ الذي لا يتردد فيه لو تسأل عنه أي مسلم مش معنى هذا الكلام بفطرته يبين أن الأمانة ثقيلة والمسألة مسألة ثقيلة تبون الأمانة ولا ما تبونها قال لا نريد فأبينا أن يحملنا عرض نعم. وكل من خان الأمانة فقد احتملها ولأبي ذر أن الحموي والمستملي أحدهم يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أطرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ذكر الإيمان لأن الأمانة لازمة الإيمان وليس المراد هنا أن الأمانة هي الإيمان قال حذيفة ولقد أتى علي زمان وما ولي أبي ذر ولا يعني ولا أبالي أيكم بايعت أي مبايعة البيع والشراء لئن كان مسلما رده علي الإسلام بتسديد ياء علي لغير أبي ذر ولأبي ذر عن المستملي بالإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه وإليه الذي أقيم عليه بالأمانة واليه خمسة خطأ أحسن الله إليك نعم